أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الجواب الثاني الذي أفاده المحقق الخراساني رحمه الله في مقام الجواب على الإشكال الذي أورد على حجية الخبر مع الواسطة، وهذا الإشكال كان عبارة عن أنه يلزم من حجية الخبر مع الواسطة اتحاد الحكم مع موضوعه. فقال المحقق الخراساني في الجواب على هذا الإشكال أنه لو نظرنا إلى عالم جعل الحجية، عالم الجعل، لو نظرنا إلى عالم جعل الحجية لخبر الثقة نرى أنه هناك الموضوع غير الحكم، لم يتحد الموضوع مع الحكم، لأنه في عالم الجعل المولى جعل الحجية على موضوع، والموضوع هو طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر. خب، فعندما مثلا نرى أن حجية خبر الكلين تترتب عليها حجية خبر علي بن إبراهيم، هنا لا يلزم محذور وإشكال وحدة الحكم مع الموضوع، لأن حجية خبر علي بن إبراهيم لم تكن هي موضوع حجية خبر الكليني، لأن موضوع الحجية كان عبارة عن طبيعي الخبر لا خصوص خبر الكليني، طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر لا خصوص هذا الأثر وهو حجية خبر علي بن إبراهيم. نعم، حجية خبر علي بن إبراهيم فرد من أفراد هذا الطبيعي، والفرد غير الطبيعي. إذن الموضوع هو الطبيعي والحكم جعل على هذا الموضوع. هذا ما قاله المحقق الخراساني. قلنا في مقام الجواب على هذا الكلام أن مصب الإشكال ومورده حقيقة ليس عالم الجعل، حتى تنظر إلى عالم الجعل وتقول أنه لم يتحد الحكم مع الموضوع. محذور اتحاد الحكم مع الموضوع، هذا المحذور وهذا الإشكال من الأول لم يقصد به عالم الجعل أبدا. في عالم الجعل لا اتحاد بين الحكم والموضوع، هذا قطعا يسلم به صاحب الإشكال. صاحب الإشكال الذي أورد الإشكال على حجية الخبر مع الواسطة يسلم، ونحن أيضا نسلم، والكل يسلم بأنه في عالم الجعل جعل الحجية على موضوعه الكلي في هذا العالم لا وحدة بين الحكم والموضوع. مهما تصورنا الجعل وبأي نحو من أنحاء تصور من أنحاء جعل الحجية تصورناه لا يلزم هذا المحذور، فإن جعل الحجية على خبر الثقة على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنحاء. يعني جعل الحكم بشكل عام على موضوع ما هذا يتصور على ثلاثة أنحاء، النحو الأول أن يجعل الحكم على الطبيعي عنوان مطلق، كما في قول القائل أكرم العالم، أو هنا مثلا في مسألتنا يتصور هذا النحو من الجعل بأن نفترض أن المولى جعل الحجية على عنوان مطلق وهو طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر كما ذكر الأخوند. هذا شكل من أشكال الجعل. وهذا النحو من الجعل لا يستلزم أي محذور، ليس فيه اتحاد للحكم مع الموضوع، وذلك لما قاله الأخون من أن الحكم رتب على موضوع كلي والكلي غير الفرد. خب، هذا شكل. الشكل الثاني من الجعل أن يجعل الحكم على عنوان عام لا عنوان مطلق، عنوان وحداني يطلق على الأفراد ويلحظ به الأفراد، مثل عنوان كل عالم، لو قال أكرم كل عالم، هذا نسميه الجعل على نحو العموم. الأول كنا نسميه الجعل على نحو الإطلاق، هذا الثاني الجعل على نحو العموم. عنوان كل عالم هذا يختلف عن عنوان العالم. عنوان العالم لم يكن تلحظ فيه جهة كثرة الأفراد، جهة تكثر الأفراد لم تلحظ في عنوان العالم، وإنما فقط وفقط تلحظ في ذاك العنوان تلحظ الجهة المشتركة بين الأفراد، يعني الجامع المشترك القاسم المشترك الموجود بين الأفراد بعد تجريد الأفراد عن الخصوصيات الفردية، تلحظ هذه الجهة المشتركة، هذا في عنوان العالم. أما في عنوان كل عالم هذا العنوان تلحظ فيه كثرة الأفراد، ولذا نرى أن عنوان كل عالم يمكن أن نطلقه على المتكثر بما هو متكثر، أما عنوان العالم لا يمكن أن نطلقه على المتكثر بما هو متكثر. مثلا لا يمكن أن نقول هؤلاء العالم، لكن يصح أن نقول هؤلاء كل العلماء. عنوان كل العلماء يمكن أن نطلقه على هؤلاء، يعني على الأفراد بما هي متكثرة، لكن عنوان العالم لا يمكن إطلاقه على الأفراد بما هي متكثرة. اثنين يفيدان استيعاب غاية الأمر. ذاك الاستيعاب المستفاد منه بقرينة الحكمة بالإطلاق ومقدمات الحكمة، أما هذا الاستيعاب الذي يستفاد منه بالوضع، بل كما تقدم في بحث العموم وبحث الإطلاق. إذن فهذا نحو آخر من الجعل، أن يجعل الحكم على عنوان عام. خب، هذا النحو من الجعل كيف يتصور في المقام في مسألتنا، في مسألة جعل الحجية لخبر الثقة؟ يتصور هكذا، بأن نفترض أن الشارع جعل الحجية على عنوان عام من قبيل كل خبر، كل خبر يترتب عليه أي أثر. في النحو الأول كنا نقول نتصور أنه شنو، كنا نتصور أن الشارع جعل الحجية على طبيعي الخبر الذي يترتب عليه طبيعي الأثر. هنا هكذا نفترض في هذا النحو الثاني، نفترض أن يجعل الشارع الحجية مو على طبيعي الخبر، على كل خبر يترتب عليه أي أثر عام. خب، هذا النحو من الجعل أيضا متصور في المقام كما ذاك النحو أيضا كان متصور، وهذا أيضا لا يستلزم المحذور. يعني لو جعل الشارع الحجية على كل خبر يترتب عليه أي أثر لا يلزم من هذا وحدة الحكم مع الموضوع، وذلك لأن الموضوع هو هذا العنوان العام، عنوان كل خبر يترتب عليه أي أثر، هذا هو الموضوع. أما الحكم ما هو؟ الحكم عبارة عن الحجية. خب حجية خبر علي بن إبراهيم هذا أحد الآثار التي تترتب على ماذا؟ على حجية خبر الكليني، أحد الآثار حجية خبر علي بن. إذن لم يلزم وحدة الحكم مع الموضوع، لأن الحكم موضوعه عبارة عن العنوان، عنوان عام، وهو كل خبر يترتب عليه أي أثر، بينما الحجية التي تترتب على خبر الكليني هي المعنون وليست العنوان، هي فرد من أفراد ذاك الأثر الذي قال أنه كل خبر يترتب عليه أي أثر، فرد ومصداق من مصاديق ذاك الأثر. فالحكم بالحجية هنا لم يلزم منه محذور اتحاد الحكم مع الموضوع، لأن العنوان طبعا يختلف عن مع المعنون. هذا هم النحو الثاني. النحو الثالث أن يجعل الحكم لا على عنوان مطلق كما كان في الأول، ولا على عنوان عام كما في، وإنما يجعل الحكم رأسا على نفس الأفراد بما هي متكثرة من دون توسيط عنوان مطلق أو عنوان عام، بدون توسيط رأسا يجعل الحكم على نفس الأفراد. مثلا لا يقول أكرم العالم كما كان في الأول، ولا يقول أكرم كل عالم، يقول أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا و يجعل الحكم على نفس الأفراد، وحينئذ يتعدد الجعل. طبعا يتعدد الجعل بعدد الأفراد، كل فرد له جعل، زيد له جعل، عمر له جعل، بكر له جعل. هذا هم شكل ثالث من الجعل. هذا النحو من الجعل أيضا يتصور في المقام. كيف يتصور؟ في جعل الحجية للخبر الثقة. بأن يجعل الشارع الحجية على هذا الخبر الذي يترتب عليه هذا الأثر، ويجعل الحجية على ذاك الخبر الثاني الذي يترتب عليه ذاك الأثر، ويجعل الحجية على ذاك الخبر الثالث الذي يترتب عليه ذاك الأثر، وهكذا. وحيث أن هذا النحو من الجعل يساوق ويساوي تعدد الجعل بعدد الأفراد، ويكون لكل خبر وأثر جعل، إذن فمن الواضح حينئذ أنه لا مجال لتوهم الإشكال في المقام مع فرض تعدد الجعل، لا مجال للإشكال كما تقدم هذا الكلام في بداية هذا البحث. عندما طرحنا الإشكال هناك قلنا أن الإشكال إنما يرد فيما إذا كان الجعل جعلا واحدا، هناك يلزم محذور وحدة الحكم مع الموضوع في الجعل الواحد، أما في الجعل المتعدد فلا يلزم الإشكال. لأنه إذا كانت هناك جعول عديدة للحجية بعدد أفراد الخبر، إذن لا محذورة في أن تكون حجية خبر علي بن إبراهيم جزءا من موضوع حجية خبر الكليني، ماكو محذور، وهذا ما يلزم من اتحاد الحكم مع الموضوع، لأن الحجية متعددة حسب الفرض بتعدد الجعل، فلا يلزم من جعل الحجية لخبر الكليني الذي تترتب عليه حجية خبر علي بن إبراهيم، ها لا يلزم اتحاد الحكم مع موضوعه وأثره، لأن الحكم هو الحجية والموضوع هو المركب من خبر الكليني والأثر المترتب عليه وهو حجية خبر علي بن إبراهيم. وهذا الجزء الثاني من موضوع من الموضوع وإن كان عبارة عن الحجية، هذا الجزء الثاني، لكن هذه حجية أخرى غير تلك الحجية الثابتة لخبر الكليني، هذه حجية أخرى مجعولة بجعل آخر جعلها الشارع لخبر علي بن إبراهيم. إذن هناك حجيتان، حجية لخبر الكليني وموضوعها حجية خبر علي بن إبراهيم، وحجية خبر علي بن إبراهيم ليس نفس تلك الحجية، ليس نفس حجية خبر الكليني حتى يتحد الموضوع مع الحكم، وإنما هي حجية أخرى. هذه أنحاء ثلاثة من الجعل كلها تتصور في المقام، وبأي نحو تصورنا نحن الجعل في المقام أصلا الإشكال بعيد عن عالم الجعل، لا مجال لإشكال وحدة الحكم مع الموضوع في عالم الجعل، سواء تصورنا الجعل هنا بالنحو الأول أو تصورناه بالنحو الثاني أو تصورناه بالنحو الثالث. إذن الإشكال وين؟ وإنما مصب الإشكال ومورده الحقيقي هو عالم الفعلية، فعلية الجعل لا عالم الجعل، عالم الفعلية الذي يسمى بعالم المجعول بالعرض، عالم الجعل يسمى بعالم المجعول بالذات، عالم الفعلية يسمى عالم المجعول بالعرض. يعني ذاك الجعل الواحد عندما يريد أن يصبح فعليا في عالم فعلية ذاك الجعل، يعني فعلية تلك الحجية لكل خبر خبر في الخارج، عندما تلك الحجية تريد أن تصبح فعلية لهذا الخبر ولهذا الخبر ولهذا الخبر، ها في هذا العالم في عالم الفعليات يرد الإشكال، إشكال وحدة الحكم مع الموضوع هنا يجي. كيف يقال بأن شمول ذاك الجعل وفعلية ذاك الجعل لهذا الخبر مع الواسطة مثل خبر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام عليه السلام، شمول وفعلية الحجية لخبر الكليني هذه مستحيلة، لأنه يلزم منها وحدة الحكم مع موضوعه، وحيث أن وحدة الحكم مع موضوعه مستحيلة إذن حجية خبر الكليني يعني الخبر مع الواسطة مستحيلة. لماذا يلزم؟ لأن فعلية الجعل تابعة لفعلية الموضوع، كلما أصبح الموضوع فعليا في الخارج، يعني تحقق مصداق له في الخارج، يصبح الجعل فعليا. إذا كان موضوع واحد في الخارج موجودا، هناك فعلية واحدة للجعل. إذا صار الموضوع اثنين يعني فردان، أصبح للحكم فعليتان. مثلا إذا كان هناك عالم واحد فذاك الجعل، جعل وجوب الإكرام لطبيعي العالم، تكون له فعلية واحدة لأنه الموضوع واحد. إذا تعدد العالم بعدد أفراد العالم تتعدد فعليات ذاك الجعل. فالجعل واحد لكن فعلياته تتعدد بعدد أفراد الموضوع. وعليه ففعلية الحجية، تلك الحجية الواحدة التي جعلها الشارع بل في عالم الجعل، فعليتها هنا لخبر الكليني، فعلية الحجية للخبر مع الواسطة من قبيل خبر الكليني، فرع فعلية ماذا؟ موضوع الحجية، لأن فعلية الحكم فرع فعلية الموضوع كما قلنا. ففعلية الحجية لخبر الكليني فرع فعلية موضوع الحجية. وقد عرفنا أن موضوع الحجية ماذا؟ موضوع الحجية هو أن يكون الخبر له أثر شرعي. إذن فلا تكون حجية خبر الكليني فعلية إلا إذا كان لخبره أثر شرعي. ولا يوجد أثر شرعي لخبره غير حجية خبر الوسيط الذي روى عنه الكليني وهو علي بن إبراهيم. إذن ففي عالم الفعلية اتحد الحق يعني الحجية مع موضوعه. لأنه أصبحت حجية خبر الوسيط يعني خبر علي بن إبراهيم بنفسها أصبحت فردا من أفراد موضوع حجية خبر الكليني، والحجية واحدة. إذن اتحد الحق مع الموضوع. هذا هو الإشكال. وأنتم يا جناب المحقق الخراساني لم تجيبوا على هذا الإشكال، لم تجيبوا على الإشكال في عالم الفعلية، ذهبتم إلى معالجة عالم الجعل، والحال أنه في عالم الجعل أصلا لم يكن إشكال. الجعل بأي نحو من الأنحاء الثلاثة تصورناه لا يرد إشكال وحدة الحكم مع الموضوع، إنما الإشكال يأتي في عالم الفعلية، وفي عالم الفعلية لم تجيبوا على الإشكال. عندما نريد أن تصبح الحجية المجعولة، الحجية الواحدة المجعولة تصبح فعلية، فعليتها تتبع فعلية موضوعها. إذا تعدد موضوعها في الخارج تتعدد فعلية الحجية. فتلك الحجية الواحدة إذا تعددت فعلياتها إذن يتحد الحكم مع الموضوع. حجية خبر الكليني متى تصبح فعلية؟ تصبح فعلية إذا كان هناك أثر يترتب على خبر الكليني. متى يترتب أثر؟ إذا كان خبر علي بن إبراهيم حجة. إذن حجية خبر علي بن إبراهيم، حجية خبر الكليني في في في مقام الفعلية اتحدت مع حجية خبر علي إبراهيم. ففي مقام الفعلية اتحدت الحجية مع موضوعها، هذا هو الإشكال. فالجواب الثاني الذي ذكره المحقق الخراساني أيضا جواب غير تام. بعد ذلك نصل إلى الجواب الثالث، وهو الجواب الذي أفاده المحقق النائيني، وهذا ما يتوقف شرحه على وقت أكثر من الوقت المتبقي لنا اليوم، فلذا نؤجله إلى يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.